الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا أخوة الكرام في تفسير سورة آل عمران عند قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا زالت الآيات في سياق الحديث عن غزوة أحد والدروس والعبر التي فيها. فمن هذه العبر قضية الجهاد وأنه دليل صدق إيمان وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن بأشياء كثيرة، أشياء يحبها وأشياء لا يحبها، والابتلاء ليس دائما على ما يهواه الإنسان، كما قال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا فهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا فهو شر لكم. فالله تعالى يبتلي المؤمن بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني اختبار. فمن هذا الصبر والجهاد. قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهنا الله تعالى قطعا يعلم، لكن إيش معنى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ يقول العلماء: علم ظهور. علم ظهور يعني علم الله الذي هو علم غيب يظهره للناس فيتضح هذا للناس. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قبل المعركة كان كثير من الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن نريد الجهاد، نحن نريد الاستشهاد في سبيل الله. فكانوا يتمنون الموت، فهو سبحانه وتعالى يعاتبهم: وأنتم كنتم تتمنون الاستشهاد في سبيله، ما الذي يعني جعلكم تنسحبون من المعركة؟ أنت تعرفون لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، أدى هذا انسحاب كثير من الصحابة، فعاتبهم الله تعالى وقال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني لا تقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إحنا انسحبنا بسبب موته، لا، الدين واحد والمعبود واحد سبحانه وتعالى، ولو مات النبي صلى الله عليه وسلم فدينه قائم. ولذلك قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه آية عظيمة تدل على أن المؤمن مطالب بالتمسك بالدين، وأن الدين هو الأصل، وأن الأشخاص أو الرموز إنما هي يعني ناشرة للدين وليست هي الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، وبعدها الصحابة رضي الله عنهم، وبعدها التابعين وأتباعهم، كلهم نشروا دين الله سبحانه وتعالى، ولم يعلقوا أحدا الدين يعلقوا بشخص، إنما كان كلهم يريد نصرة هذا المنهج العظيم وهو منهج ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الآية لأهميتها وعظمها قرأها أبي بكر الصديق رضي الله عنه في يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم توفي النبي عليه الصلاة والسلام أصاب الصحابة زلزلة شديدة وفاجعة كبيرة، وحق لهم صراحة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أيديهم ويرونه كل يوم، والوحي يأتي تنزل من السماء لحل جميع مشاكلهم، يعني في مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مكانة عادية. فلما توفي صلى الله عليه وسلم الكل في صدمة، الكل غير مصدق، حتى أن عمر رضي الله عنه اخترط سيفه وقال: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات لأضربن عنقه. وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه: ولا يرجعن رسول الله ويقطعن سنة قوم يزعمون أنه مات. يعني من شدة الهول الصدمة عمر رضي عنه لا يريد أن يتقبل مثل هذا الكلام. فقام دخل أبو بكر، كان في السنح، السنح منطقة قريبة من المدينة كانت فيها زوجته الثانية. فرجع أبو بكر لما سمع بالخبر ورأى الناس في المسجد يبكون عمر على المنبر أمامهم كذا، فتجاوزهم وذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيت عائشة وهو محرم لها، فدخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طب تحيا وإيتا، ثم خرج فقال على رسلك يا عمر على رسلك، وعمر ما يرد عليه، فصعد المنبر وقال يا أيها الناس وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر رضي الله عنه والله كأنما لم أسمع هذه الآية إلا ذلك اليوم، كأني لم أحفظها. قال وما ملكت قدمي عندما تلاها أبو بكر حتى خرجت، يعني سقط على رجليه رضي الله عنه، ثم أجهش الناس بالبكاء. وكان أبو بكر أيضا كمل خطبته الرائعة وقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأصبح الناس في طرقات المدينة يلهجون وترددون هذه الآية وما محمد إلا رسول، فكانت مثل العزاء والمواساة لهم رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يدل أيضا على فضل أبي بكر رضي الله عنه سيدنا، وكيف استطاع أن ينتزع هذا الاستشهاد من هذه الآية في هذه اللحظة التي لحظة شدة وهم وضيق. وتعرف بعد الضيق إنسان يعني ينسى ولا ينتبه، بل يضيق صدره ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. سبحان الله إنسان في أثناء ضيق الصدر ما يذكر يعني، لكن أبو بكر رضي الله عنه تذكر وثبت الله تعالى به الأمة في مثل هذا الموقف العظيم. ثم قال الله تعالى هنا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني الله تعالى ضرب لكل نفس يومها وقدر الله تعالى هذا في كتاب. ولذلك عزاؤنا مثلا لما يحصل في إخواننا مثلا الآن في سوريا مثلا في تركيا قضية الزلزال لها، أن الله تعالى قدره، أن الله هذا يومهم الذي لم يتأخروا عنه، وأن الله تعالى يعني إذا قدر أمرا فلا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. وعزاؤنا أيضا أن الميت منهم شهيد، نسأل الله تعالى أن يجعله كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء خمسة، المبطون والغريق والهدم، الهدم هذا الذي يسقط عليه الهدم. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين، على حسب نيتك الله تعالى يعطيك. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، الربي نسبة للربوبية يعني غاية في التعبد والانقياد لله، ومع هذا عنهم عباد وربيون إلا أنهم قتلوا، وهذه سنة الله تعالى الجارية في عباده. وما وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كأن الله تعالى يقول للمشاركين في غزوة أحد ينبغي أنتم تكونوا كذلك، لا تهنوا ولا تضعفوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فالله تعالى يعني يعطي لهذه الأمة نماذج عظيمة في السابقين كيف أنهم في مثل هذه المواقف المهيبة، مواقف الحروب والجهاد، كانوا يدعون الله تعالى بالثبات ومغفرة الذنب والنصر على الكافرين. بهذا يكون انتهى ورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل حديثنا في هذه السورة العظيمة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا.